بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحرف والمزارعة. هو حينما ننظر إلى التصنيف، التصنيف فن من الفنون العظيمة جدا، وتحتاج إلى ذوق مع العلم. يعني العلم بمفرده لا يكفي، لابد من ذوق، إنسان يكون عنده ملمس خاص. وذلك كثير من أهل العلم ممن صنفوا من تصانيف لاقت يعني رواجا وشهرة، ومنهم يعني مجرد في زمان ووقت ثم اندثرت. وهذا يرجع إلى أمرين: الإخلاص، وأيضا نوع التصنيف. حتى أن يعني ما نقرأ في كتب المسانيد نجد بأن الإمام أحمد تميز بمسنده رغم أنه كباقي المسانيد، وهناك مسانيد أكبر وأوسع وقد يكون فيها من الفوائد الكثيرة جدا أكثر من المسند، ولكن لاقى المسند الإمام أحمد رواجا عظيما جدا بسبب جودة التصنيف، جودة التصنيف. فعلى هذا البخاري كان على هذا النمط وهذا النسق، يعني أجاد تصنيفه جدا، حتى أنه في ترتيبه لم يسبق. لما ننظر كده في ترتيب البخاري نجد الأمر العجيب، بدأ ببدء الوحي. طب إيه العلة؟ ثم بعد بدء الوحي بدأ بإيه؟ بالإيمان. طب إيه ما هي العلة؟ بعد الإيمان بدأ بإيه؟ بالعلم. إيه العلة؟ بعد العلم بدأ بإيه؟ بما يتعلق بالعبادات، بأحكام الطهارة والصلاة. ثم بدأ إيه؟ يرتب بعد الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. بعد الحج دخل على إيه؟ البيوع. إيه العلة؟ بعد البيوع دخل على الزرع والحرف وهذه الأشياء. طبعا هذا فن عظيم جدا وراقي، وفي نوع من التدرج والتربية. يعني ليس صحيح البخاري مجرد كتاب يقرأ، إنما كتاب تربوي. يعني بدأ ببدء الوحي، ومعلوم أن النور الذي عم البشر هو من بدء الوحي. وذلك بدأ يبين إيه النعمة العظيمة المهداة التي أنعم الله بها على كل أهل الأرض المسلم والكافر. يعني إخواننا الإسلام هذا ليس فقط نور للمسلم، بل نور للمسلم والكافر. طب كيف للمسلم معلوم، كيف للكافر؟ كيف يكون هذا نور للكافر؟ ها؟ إذا أراد أن يفيق، إذا أراد أن يفيق هيجد الباب قدامه إيه؟ سهل. بخلاف لو إن كافر كزيد بن عمرو بن نفيل لما فكر أن يفيق وجد باب ما وجد. لكن هذا الإسلام الرأي مرفوعي، من أراد أن يدخل موجود. فبدأ ببدء الوحي وذكر ما فيه ما يتعلق على سبيل الإجمال. ثم بعد ما علمنا الوحي، أول باب الإنسان يدخل، إنسان عاوز يدخل الإسلام ويلتزم ويكون متدين، أول باب يدخل من أي باب؟ من إيه؟ الإيمان. كيف يتعلم وما عندوش إيمان؟ ما هو لو تعلم وما عندوش إيمان هيبقى ضال. وكم من عالم ضال، ودي مصيبة كبيرة جدا، إن البعض دخل من باب العلم وغفل عن باب الإيمان. ولذلك أخوانا العلم والإيمان متلازمان، لو أن العلم زاد على الإيمان فسد الإنسان، ودي مصيبة. لابد يكون الإيمان أزيد، لأن العلم بيعطي منزلة ومكانة ونوع من التبجح على الخلق والعباد، والناس ينظرون إليه نظرة مختلفة عن الباقين. فإن لم يضبط هذا العلم بدين هلك. وذلك أخطر الناس وأشدهم على الإطلاق العالم الضال، والعياذ بالله، ما عنده إيمان، عنده علم، بل من أول ما تسعر بهم النار هذا العالم، بل من أول من يفضح يوم القيامة هذا العالم. في حديث أسامة الذي رواه البخاري بأن يؤتى بالعالم أو رجل في يوم القيامة تندلق أقتابه، بطونه بتخرج، ويجتمع عليه أهل النار ينظرون إليه: يا فلان أنت، أما كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فضيح. إذن هنا بدأ بالإيمان الأصل الأساسي، ثم بعد ذلك دخل بعد الإيمان على العلم. فإذا جمع بين الوحي والإيمان وبين العلم، باقي بقى الشرائع اللي هي العبادات اللي تزين هذا، هذه الأمور تزين بالعبادات. إنسان عنده إيمان وعنده علم لكن مقصر في العبادات، ما يعرف كيف يصل إلى الله عز وجل إلا مجرد نصوص في قلبي وعقلي، لا أصل. بعد ما انتهى بقى من العبادات الى دخل في اخطر باب اللي هو باب البيوع اللي هو عليه يتقاتل الناس ويختلفون ويهلك فيه العبد وينجو، لان قضيه البيع والاموال وهذه الاشياء قضيه خطيره جدا. ممكن انسان تجده في الصف الاول، تجده تقي، تجده ظاهر الامر الناس شغله بالمنان، لكن عند الدينار والدرهم تجده هالك تارف والعياذ بالله. اذا قضيه المال هذه من القضايا الخطيره جدا وفصلها. بعد ذلك ننتقل الى الاشياء بقى اللي ممكن تعتبر اصول للبيع اللي هو الحرث والمزارعه على التغليب، لان ممكن انسان يستغني عن اي شيء الا الحرث والمزارع. يعني ممكن الإنسان مش عاوز لا ثلاجة ولا غسالة ولا عقارات ولا بيوت ولا أي حاجة خالص، لكن يأكل. فالأكل ده لا يأتي إلا من أين يا أخوانا؟ من الأرض، من الزراعة. فقال كتاب الحرث والمزارعة. ثم قال باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما الآية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثني عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الحرث، الحرث اللي هو إيه؟ تقليب الأرض وتهيئتها للزراعة، لأن ما في فلاح يأتي ويضع البذر على سطح أو ظاهر الأرض، لابد من تقليب الأرض وتنقية الأرض وتطهير الأرض وتسميد الأرض وتهيئة الأرض للزراعة. يبقى هذا الحرث. ثم بعد ذلك يزرع البذر، والبذر طبعا له طرق وأشياء، والإنسان مر بمراحل كثيرة جدا جدا لإتقان هذه المهنة، يعني مراحل قديمة من البدايات. وطبعا الإنسان بالخبرة والتجربة في كل وقت يعني بيتعلم وبيزيد في هذه المهنة. ثم بين باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. يبقى هنا الزراعة هذه ليس العلة فيها المباهة أو التكثير، وليس مجرد أن أنا أزرع وآكل، بل آكل وأطعم غيري. ولذلك يعني ربنا عز وجل جعل الناس يتفاوتون. تفاوت الناس أن لو جميعا كانوا زراع لتعطلت الحياة، ولو تركوا جميعا الزراعة لتعطلت الحياة. فالناس أنواع، هذا هو له زراعة، هذا صناعة، هذا عمل آخر إلى غيره. ففضل الزرع إذا كان بهذا الغرض، لأن الزرع مش مشغلة ومعطل. الإنسان إذا يعني تابع قضية الزراعة ربما يغيب عمره ويضيع وهو منشغل بهذه المهنة والحرفة. وربنا امتن على الخلق بهذه النعمة. أفرأيتم ما تحرثون، ما معنى الحرث؟ هو إيه؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طبعا أنت معلق إلا البذر، لكن الذي يخرج الثمرة الله عز وجل. أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، أي ممكن يكبر وينشأ ثم يكون حطاما دون استفادة منه. فظلتم تفكهون الآيات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل الثقفي قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح قال حدثني عبد الرحمن ابن المبارك وهو العيشي قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. دعامة ولا نعامة؟ الكسر نعامة. قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال، طبعا قتادة مدلس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، لو فعل هذا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، لو أنه أوصل النفع لغيره أجر، أما لو كان لنفسه فقط في وقفه قد يكون حراما وقد يكون مباحا وقد يكون واجبا ملزما، ده لو وقفه لنفسه. لكن هذا لابد الزرع لابد أن يكون له فائدة عم، سواء كان بمال أو بغير مال، سواء كان بمال أو بغير مال، إلا كان له به صدقة. ولذلك طبعا يعني الإنسان إذا كان عنده زرع زراعة أو غيرها لابد أن يدعه، يعني أن يحتسب هناك نصيب، النصيب هذا أي زرع رغما عنك لابد أن يأتي الطير يأكل منه، هذا فيه أجر، تأتي بهيمة تأكل منه فيه أجر، يأتي إنسان يأكل منه فيه أجر، رغم أن هذا قد يكون إجباري رغما عنك، وإنسان على مزرعة واحد دخله كده شوية فول وملاله حجر وشوية فول وكلهم، جاء العصفور أكل شوية فول، جاءت بهيمة حشت من شوية فول، لو إنسان احتسب هذا يؤجر، وعلم أنه ما زرع هذا إلا لهذه الأصناف من الخلق الطير والبهيمة والإنسان ولها فيها نصيب أجر. لكن الفلاح اللي من دول بيعمل كده أبدا، ده أنت لو خدت حبتين فول، يعني أخبرت مرة أن ولد طفل يعني تقريبا حوالي 8-19 سنوات دخل جنينة وتقريبا خلوا برتقانة أو حاجة زي كده، الكلام ده في دفينة كمان يعني. فالراجل صاحب البتاع شافه طلع وراه يجري ومعاه بتاع عود بتاع كده، ضربوا ضربة على ظهره تقريبا قعد 6 شهور في المستشفى عشان برتقان، هظل وبقي. فلذلك لابد الإنسان يحتسب من هذا الزرع أن يقربه لهذه الأصناف الثلاثة بلا ثمن، شريطة عدم الإتلاف، يعني ما يوسعش في الأخذ. إنسان مثلا بيروح لأكل معه خبيئة خبنة معه، يجمع بقى كيس شوال كده فول ولا شوال برتقان ويمشي أو قفص يأكل لنفسه، وإن أخذ حبات لا حرج. نفس القضية لو في طير، إلا إذا كان مثلا طيور زي الجراد ويفسد يجوز له أن يفعل مقاومة وهذا الأشياء، لكن لابد أن يحتسب ويفرح إن رزق منه من بستانه طير أو بهيمة أو إنسان إلا كان له صدقة. وهو ده العلة في إباحة الزراعة وهذه الأشياء، بل إن الانشغال بالزراعة من أعظم الإثم كما يأتي في الباب الذي بعده، وإن الإنسان لو اشتغل بالأرض والزراعة تلف وهلك، لأن الإنسان مخلوق من الطين، فقلب الناس معلق. وذلك بنرى زمان الفلاحين كانت تلاقي الفلاح عنده 100 فدان 10 فدادين 20 فدان ومش لاقي ياكل، وماشي هدومه مقطعه وجزمته مقطعه ومفيش حاجه خالص، قاعد يعيش وبوص، تقول له بيع فدان فابيع، ده لحم ودمه، ما كان يفعل هذا. فلذلك التعلق بالارض اصلا جبلي في طبع الانسان، فلابد الانسان يهيئ هذا الى الباب الذي اراده الله منه، اللي هو ان يكون فيه ثمره عامه تكون للطير وللبهيمه وللإنسان. ثم قال: وقال لنا مسلم، مسلم ومسلم بإيه؟ ابن إبراهيم الفراهيدي، قال حدثنا أبان، وهو أبان ابن يزيد العطار، وهذا يعني ليس على شرط مسلم، ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري كحماد ابن إيه؟ ابن سلمة، وأظن ما روى له إلا هذا الحديث، وهو على سبيل إيه هنا يا إخوانا؟ على سبيل الاستشهاد، أراد أن يستشهد به فقط ليبين سماع قتادة، لأن قال حدثنا أنس، فأراد أن يبين استشهاد في هذا الباب لإثبات سماع قتادة من أنس، فهو أراد به الاستشهاد كما فعل مع حماد ابن سلمة. قال: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي، قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. بعدما بين فضل الزرع والغرس، وأن الإنسان إذا زرع زرعا بأنواعه وغرس غرسا بأنواعه مما يؤكل، يأكله الطير والبهيمة والإنسان، فيها أجر عظيم جدا. ومن أعظم نعم الله على العبد هذا، أن يتخيل الإنسان لو ما في زراعة كيف كان يعيش هذا الكم من البشر وهذا الكم من الخلق. ولذلك بنرى أن الإنسان دائما بطبعه إنسان تجمعي جماعي، لا يستطيع أن يعيش بمفرده بخلاف باقي الكائنات. كل الكائنات ممكن تعيش بمفرده في أي مكان، في الصحراء، في الهواء، في المية، في هذه الأشياء تجد خلق كثير. أما الإنسان يحب دائما أنه يتجمع في العمران، يعمر المكان الذي يكون فيه. فلو اجتمع هذا الكم من البشر بلا زراعة هلكوا، ما فيش، يعني بنلاقي العيش مثلا أو الناس بتحصل مجاعة عند الناس. ورغم هذا، هذا الباب من أشر وأظلم أنواع الباب عند العبد إن لم يستعمله في طاعة وقرب. ولذلك بنرى غالبا أن أهل الزراعة للأسف الشديد عندهم نوع من الظلم والجور والانشغال، تجد قلبه ما ربما لا يصلي، ربما ما عنده دين، عقله وقلبه كله معلق بهذه الأرض في خدمتها، وربما لا يخدم نفسه، وكما قلت آنفا يعني يخدم الأرض أكثر من خدمته لابني ولأهله وللإسلام والمسلمين، مشغول بهذا انشغال كلي. كان زمان قبل ما تطلع الترنجات والحاجات الجديدة دي والتلفزيون، كان الفلاح تجده بيطلع امتى يا أبو سهل الغيط، كان يروح الغيط امتى الفلاح زمان؟ الفجر، ده شيء طبيعي، من الفجر وقبل الفجر يجر بهايم وراح الغيط وجالس، ويجي امتى؟ من الاخر النهار قاعد هناك وبنيله عش هناك، والست تروح تجيب له الاكل وقاعد مع الغيط، وطول النهار ايده عماله تشتغل ليل نهار، روح البيت خلاص خلصان. فمن هذا حذر الانشغال الزائد بهذا الباب. فقال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، ولان الآلة هي السبب في اتيان الزرع. الانسان طول ما قاعد عنده فاس عمال ينقر، لا الفلاح قاعد ايده ايه، انتوا عارفين زي بتاع الممزكاتي، هو قاعد طول ما قاعد لا ماسك يكلمك ومعاه فاس صغير ويحفر في الارض ينقي مش عارف ايه ويطلع ايه والحشيشه دي، ونادر ايده شغاله او عنده محراس شغال او غيره، الاله شغاله مستمر، او مجاوزه الحد الذي امر به، تجاوز الحد في الانشغال بهذه الارض انه غطسان ليل نهار. ما يحذر، نعم انا عندي يحذر، إذا ما يحذر أو ما يحذر ماشي، ويحذر أقرب، ما يحذر يعني على سبيل العموم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي الوحاضي، قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني الحمصي عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث. السكة اللي هي ايه بقى ابو سهل؟ ابو سهل الفلاح بتاعنا، هي السكة كده مش عارف ليه، الحديدة اللي هي في المحراث، الحديدة اللي بتحرث الارض دي تسمى سكة. وشيئا من آلة الحرث، يعني في آلة بتحرث اللي هو المحراث، سواء كان حديث او ايه او قديم. فقال، من الذي قال؟ ابو امامة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم، أي آلة الحرث، بيت قوم إلا أدخله الله الذل. تجد الفلاح أهم شيء عنده الأرض، الذل والمسكنة والضعف موجود معه غارق في هذا، كما ذكرنا كان زمان من الصباح إلى غاية آخر النهار. والآن أيضا مع وجود الآلات وغيره أيضا انشغال وانهماك كلي، وتوسع البعض في هذا، يعني كان بعض الناس زمان كان يطلع الثمرة عشان يزود في الأرض، يطلع الثمرة عشان يزود في الأرض، فانشغال طبعا كل لا شك في هذا. إلا من استعمل هذا في طاعة الله عز وجل وقليل ما هم، فهذا هو الناجي، هذا هو اللي نال أعلى الدرجات، أنه زرع وأقام أمر الله عز وجل واستعمل هذه الزراعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل، أي أدخل عليهم الذل بسبب انشغالهم وإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى وعدم القيام بحق هذه الايه الارض. ما حق هذه الارض؟ امور كثيره جدا، كثير جدا، حقوق كثيره ليست تقف عند زكاة ولا عند اكل الطير ولا البهيمه ولا الانسان، حقوق كثيره جدا جدا لابد من اخراجها من هذا، وازاي بيترتب عليها امور ما يلي هذا، لان طبعا كما قلنا ساق باب الايه البيع، البيوع بتقام على ايه؟ على هذا، لان هذا الزراع بعد ما بينشغل به انشغال يعطله عن الطاعات والقربات، عدم اتيان حقوق هذه الزراعه من زكوات ومن غيرها، عدم كما قلنا من البدايه السماح من الاكل منها على سبيل الاباحه، انه له فيها شركاء، لان ما من رجل يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير الا غيره، اذا في شركاء مش انت لوحدك، ده ربنا انتم تزرعون ونحن الزارعون، انت ما عملت الا انك بذرت، وربنا جعل معك شركاء. مين الشركاء؟ الطير. تقعد بقى تعمل له بقى مصايد وتجيب له البندقيه ومش عارف ايه بتاع، البهايم تدخل ممكن يموت بهيمه عشان دخلت في الارض عنده، ودي مشكله كبيره جدا. الانسان ممكن يوديه السجن وممكن يضربه زي ما قلت قصه الولد ده الى غير، فدي حقوق مشتركه. طبعا الفلاح ما يقدرش يقول كده، صعب في الزمن ده ان يقول ان في حقوق مشتركه معي في هذا الباب. ما يترتب على هذا فيما بعد البيع بهذه الثمره، يبقى هنرجع للباب الاول، ان لابد يكون نوع الزراعه لا يكون فيها مثلا لابد ان تنضج، لا يكون فيها نوع من الافه او العاهه او غيرها من الاشياء التي تتعلق. اذن هذه التكاليف الموجوده في هذا تحتاج الى ضابط، فالانسان اذا ضبطها نال القدح المعلى، والا والعياذ بالله فادخل الله عليه الذل والعياذ بالله، يبقى يصبح ذليل في الدنيا ذليل في الاخره. نقف هنا ان شاء الله واقول قولي هذا، استغفر الله.